بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي زين الوجود بنبوة أكرم مولود، وجمله ببعثة أفضل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البريات، من زكاه ربه سبحانه وتعالى بالكلمات التامات في الآيات المحكمات التي تتلى في كل الأوقات ويتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، وعلى آله وصحابته ذوي المكرمات الذين جعلهم سبحانه وتعالى للناس جميعا قدوات، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أحييكم في بداية هذا اللقاء بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا كما تعلمون أيها الإخوة الكرام مع هذه السلسلة المباركة من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد انتهت بنا المجالس السابقة إلى موضوع مشارق السيرة. والمراد بمشارق السيرة كما ذكرت لكم فيما سبق مشارقها المكانية، فللسيرة مشارقها المكانية ومشارقها الزمانية. مشارقها المكانية التي انطلقت منها للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أول مشرق من هذه المشارق مكة المكرمة، هذه البلدة الكريمة التي تحدثنا أولا عن أسمائها المتعددة والمتنوعة، والذي بدا لنا من خلال تلك الأسماء المتعددة المتنوعة أن كل اسم من تلك الأسماء له مغزى وله معنى وله دلالة عميقة، فلم تسمى اعتباطا، وإنما سميت لأسرار وسميت لمغزى عميق، كما ذكرنا بذلك أنفسنا في المجالس السابقة. ثم ذكرنا بعد ذلك طائفة من خصائص هذا المشرق المبارك الذي أشرقت منه سيرة سيد الوجود، ولهذا المشرق خصائص عدة ذكرنا بعضها فيما سبق، ونتابع الكلام على ما تبقى من تلك الخصائص. من الخصائص التي ذكرناها فيما سبق خصيصة وجود بيت الله الحرام في هذه البلدة المباركة الكريمة، فهذه خصيصة لا توجد إلا في هذا المشرق المكوي الذي أشرقت منه السيرة أول إشراقاتها. البيت العتيق الذي يسمى بالكعبة، والذي وصفه الله عز وجل ووسمه في كتابه بأنه مبارك، وبأن فيه آيات للعالمين، وبأنه مقام إبراهيم. ثم كذلك من الخصائص التي سبق أن ذكرناها خصيصة أن هذا المكان المبارك الذي هو مكة تنجذب له الأرواح، الأرواح الخفيفة التي تتذكر عهودها الأولى وتتذكر ميثاقها الذي أعطت لربها يوم أن كانت في عالم الذر، في عالم الأرواح، قبل أن تخرج إلى عالم الوجود. كل الأرواح التي خلقها الله تعالى جمعها سبحانه وتعالى في ذلك المكان الذي يقرب من مكة في عرفة كما ذكر طائفة من أهل العلم، وأخذ عليها العهد الذي ذكره الله عز وجل في سورة الأعراف، وأعطت الأرواح كلها العهد لربها على أنها حين تخرج إلى الدنيا توحده ولا تشرك به شيئا، وتعبده وتقنت له وتركع وتسجد وتظل وفية لربها بذلك العهد حتى تلقاه يوم القيامة. لكن ليس كل الأرواح قد وفت بهذا العهد، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمن الأرواح من وفت بعهدها لربها وجاءت الرسل لتذكر بهذا العهد، فذكرت الرسل والأنبياء بهذا العهد، فمن الناس من استجاب لدعوة الأنبياء فرجع من جديد ليوفي بالعهد، ولكن من الناس من أعرض عن دعوة الله عز وجل وأعرض عن الأنبياء فخسر الدنيا وخسر الآخرة. إذن من خصائص مكة أنها البلد الجذاب، ولذلك فإن كل مؤمن ومؤمنة يحس من أعماق قلبه أن له حنينا إلى ذلك الوطن، لأنه الوطن الأول، الوطن الأول الذي نشأت فيه روحك هو ذاك، لابد أن يكون لك حنين خاص. إلا من انطمست بصيرة روحه وانصرف وعق أصله وجعل بينه وبين أصله هوة ساحقة وتاه في صحار الدنيا وفيافيها، فهذا هو الذي لا يجد في أعماق قلبه حنينا إلى أصله، حنينا إلى أصله. ولذلك المؤمن والمؤمنة كل منهما يجد هذا الحنين والشوق في كل لحظة وفي كل ساعة وفي أي مرحلة من مراحل العمر حتى يلقى الله عز وجل. هذا الحنين حنين خاص لا تجده لأي بلد آخر. قد تجد حنينا إلى وطنك الذي هو مسقط رأسك، لكن الحنين الآخر الذي هو الحنين إلى مسقط روحك، إن صح هذا التعبير، إلى نشأة روحك، إلى نشأة روحك، هذا حنين خاص لا يفارقك في أي مكان كنت وفي أي بلد كنت. نقل فؤادك أن شئت، ما الحنين إلا للحبيب الأول. نقل فؤادك روحك وقلبك، نقل فؤادك أن شئت، ما الحنين أو ما الحب إلا للحبيب الأول. ما الحب الكامل إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. حنين روحك لأول منزل، ذاك من خصائص هذا البلد. ولذلك حين تقترب منه تجد هذا النوع من الجذب يقوى، وهذا الحب من التعلق يقوى ويشتد، لأنك قد اقتربت من النقطة، من نقطة الانطلاق. كلما اقتربت من هذه النقطة كلما وجدت الحب قد هيجك، وجدت الحب قد هاج في داخلك. لماذا؟ لأنك اقتربت من المنشأ، اقتربت من المنطلق، من المنطلق الأصلي لك، من منطلق روحك يا عبد الله. وأشد ما يكون الحب إذا دنت الخيام من الخيام، أشد ما يكون الحب حين تدنو الخيام من الخيام. ذلك من خصائص مشرق السيرة الأول الذي هو مكة. ومن خصائصها أيضا وجود زمزم، هذه خصيصة لمكة لا توجد في أي مكان آخر. زمزم الذي هو أطهر ماء وأنقى ماء وأصفى ماء، زمزم الذي من خصائصه أنه يشبع من جوع، ومن خصائصه أنه يشفي من سقم، يشبع من جوع ويشفي من سقم، بالإضافة إلى الخصيصة الثالثة التي يشاركه فيها غيره من المياه الذي هو الري من عطش. ولكن شتان بين ري زمزم وري غيره من المياه. ري زمزم يروي روحك وشبحك كما يشبع قلبك وقالبك. شتان بين ري هذا الماء النقي الزكي الطاهر وبين ري غيره من المياه. إذن من خصائصه أنه يطعم من جوع، وأنه يشفي من سقم. هكذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد ظل أحد الصحابة رضوان الله عليه يعيش به 30 يوما، أبو ذر الغفاري، حين أتى من بلده غفار يبحث عن رحمة الله المهداه ونعمته المسداه، يبحث عن النور والهدى، واضطر أن يبقى مختفيا هناك في الكعبة 30 يوما لا يأكل طعاما، وإنما يكتفي بشرب زمزم. وحين لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه المدة وأخبر الحبيب المصطفى بقوله أنا هنا من 30 يوما وليلة، أي في زمزم، فقال له الحبيب المصطفى من كان يطعمك يا أبا ذر؟ قال يا رسول الله لم يكن لي طعام إلا ماء زمزم، إلا ماء زمزم، ولقد سمنت حتى تكسر، حتى تكسرت عكن بطني، سمن من ماء زمزم حتى امتد بطنه وأصبح مطويا من الشحوم التي تكونت في جسمه من أثر هذا الماء النقي الطاهر. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنها طعم طعم وشفاء سقم، طعم طعم. هكذا نطق الحبيب المصطفى، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. وشفاء سقم أو شفاء سقم، فمن سقم ثم اتجه إلى ماء زمزم ليشرب منها بنية الشفاء شفاه الله عز وجل. وكم من أمراض استعصت على الأطباء في الأزمنة السابقة وفي الأزمنة الحاضرة وما شفيت إلا من شرب ماء زمزم. كم من أمراض فتاكة وأوبئة قتالة أيس الأطباء من علاجها وودعوا أصحابها على أنهم لا علاج لهم فلينتظروا الموت بعد حين. فانطلق هؤلاء الذين وثقوا في الله وتوكلوا على الله وصدقوا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما أن شربوا من ماء زمزم حتى زالت أسقامهم وصحت أجسامهم وقاموا كأن لم يمسسهم سوء وانطلقوا كأنما نشطوا من عقال يرفلون في أثواب العافية. وكتبوا قصصهم، كتبوا قصصهم، ومن جملتهم ذلك الكتيب والرسالة التي كتبتها تلك المرأة ليلى لحلو حين ودعها الأطباء لتنتظر الموت، فانطلقت إلى ماذا؟ انطلقت إلى عمرة من أجل أن تشرب من ماء زمزم، فشربت من ماء زمزم وعادت لها عافيتها تماما بالتمام والكمال، بالتمام والكمال. ثم كتبت قصتها. وهكذا يا إخوتي، هذا من خصائص هذا البلد الذي هو زمزم. وجاء الحديث الذي يدل على هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. وقد أخرج هذا الحديث الإمام ابن ماجه في سننه بسند جيد، وهناك من العلماء من ضعفه، لكن له روايات تشهد له بأنه ثابت. ثم التجارب الكثيرة، ثم تلقي العلماء له بالقبول مما يقوي ذلك. فكم من عالم جاء إلى ماء زمزم ثم حدث بهذا الحديث، كعبد الله بن المبارك مثلا حين أتى إلى ماء زمزم ليشرب في أول حجة له، فقال: اللهم إنا قد روينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم قوله: ماء زمزم لما شرب له، وإني قد شربته لعطش يوم القيامة. هذا استحضار المعاني الرفيعة. هؤلاء لا يستحضرون دنيا الناس الفانية، وإنما يستحضرون المعاني الباقية. والإمام ابن حجر العسقلاني شربه من أجل أن يحفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يصير له مرتبة عالية في علم الحديث، فكان له ذلك. وهكذا إذن من خصائص مكة وجود زمزم. وسوف تأتينا قصة نبع زمزم في النقطة الثالثة التي وعدنا أن نذكرها في مجالسنا السالفة. من خصائص هذا المشرق المبارك الذي هو من مشارق السيرة النبوية الطاهرة أن الصلاة في المسجد تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، صلاة واحدة سواء كانت نافلة أو فريضة. وبعض العلماء قاسوا على الصلاة غيرها من أفعال الخير مثل الصيام وكذلك الصدقة، وممن قاس ذلك وممن أثر عنه ذلك الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، حيث قال: إن الصيام في مكة يعدل 100,000 صيام في غيرها، وإن الدرهم في مكة يعدل 100,000 درهم فيما سواه، وإن الحبة أي حبة الصدقة أو درهم الصدقة تعدل 100,000 صدقة فيما سواه، ذلك من فضل الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن من خصائصها مضاعفة هذه الصلوات التي وصلت إلى هذا الحد التي هي 100,000 صلاة فيما سواها. من خصائصها أيضا، من خصائص مكة المكرمة، وهذه الخصيصة قد اختلف العلماء في ثبوتها، منهم من ضعف حديثها ومنهم من حسنه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل في كل يوم وليلة 120 رحمة، أي ينزلها، ينزل هذا العدد من الرحمات على الكعبة في كل يوم وليلة، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. قد يجمع الإنسان هذه الرحمات كلها فيطوف ويصلي 2 ركعة ثم يجلس ينتظر. ثم من خصائصها أيضا، من خصائص مكة، الأمن الروحي، بالإضافة إلى الأمن الجسمي والمادي الذي سبق لنا ذكره، الأمن الروحي. لا تجد الأمن التام الكامل لروحك إلا إذا كنت بذلك المكان. ولذلك عندما يذهب الإنسان إلى ذلك المكان من أجل حجة أو عمرة بقصد أن يتقرب إلى مولاه، هناك يجد في نفسه أمنا كاملا تاما، لا يفكر بسبب هذا الأمن الذي وجده، لا يفكر لا في مال ولا في أهل ولا في ولد ولا في دنيا، لأنه قد وجد ما كانت روحه تسعى إليه. كانت الروح تسعى لأن تجد نفسها مطمئنة، ولأن تجد نفسها في الموضع الذي تنشده، فلما وجدت موضعا يقربها من اليوم الأخير من جنات ربها، تلك هي جنات الدنيا للعارفين وللخائفين وللمخبتين وللصالحين، فلما وجدت أرواحهم ما كانت تنشده وما كانت تسعى إليه حصل لهم الأمن التام، الأمن الروحي التام، فلم يعودوا يفكروا في أي شيء من أشياء الدنيا. وهذا لا يوجد إلا في ذلك المكان أو في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موجود ومجرب ويعيشه الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى. من خصائصها أيضا، من خصائص هذا المشرق المبارك، أنه لا يصاد صيدها. الصيد في مكة لا يجوز. لماذا؟ لأن كل من كان في هذا الحرم فقد شمله الأمن الرباني، شمل حيواناتها وشمل طيورها، إلا أنواعا من الحيوانات فسقت عن أمر ربها فأجاز الشارع أن تقتل هذه الحيوانات التي فسقت عن أمر ربها، وذلك كالفأرة مثلا، وكالحية، وكالغراب، وكالكلب العقور، وكالحداءة، وكالعقرب، لأن هذه لما فسقت عن أمر ربها ولم تسر على منهاج ربها الذي خلق الله الحيوانات كلها والمخلوقات كلها أن تسير في دربه. لما فسقت عن أمر ربها أحل للمسلم والمسلمة أن يقتلها إذا وجد باقي الحيوانات هي آمنة مطمئنة لا تخشى على نفسها ولا على أولادها، لأنه لا يجوز لأي حاج أو معتمر أو مقيم هناك أن يعتدي عليها بأي نوع من أنواع الاعتداء. ولو اعتدى عليها متعمدا لكان آثما، ولوجب عليه أن يعطي بدلها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. هذا من خصائص هذه البلدة المباركة الكريمة. فتلك إذن جملة من الخصائص، وهناك خصائص أخرى، نكتفي بهذا القدر من هذه الخصائص لننتقل إلى النقطة الثالثة التي وعدنا أن نذكرها، وهذه النقطة هي كيف نشأت مكة، كيف نشأت، ما قصة نشأتها. إن لهذه البلدة قصة عجيبة كيف نشأت. كانت مكة خالية فارغة، ليس بها أنيس ولا ماء ولا شجر. فلما أراد الله تعالى عمرانها بنوعي العمران، أراد الله عمرانها بنوعي العمران. ما هما نوعا العمران؟ نوعا العمران هما العمران بالدين وبشريعة رب العالمين وبوحي الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الأرواح ويحيي القلوب ويملأ الأفئدة. هذا العمران الأول. والعمران الثاني عمران الأرض بما تعمر به من الساكنة ومن العدل والطمأنينة. فلما أراد الله عمران هذا البلد بنوعي العمران جعل لذلك أسبابا، وأجرى هذه الأسباب على يد من أحب سبحانه وتعالى من العباد، على يد من أحب سبحانه وتعالى من العباد. إذا أحبك مولاك أجرى على يدك الخير واستعملك فيما يرضيه وأقام بك دينه وشريعته وحقق بك عدله وحقق بك أمنه للعباد. إن اطلع على قلبك ووجدك أهلا لذلك، إذا وجدك أهلا لذلك هيأك ليجري الخير على يدك، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يختمه عليه. يوفقه لعمل صالح، يجذبك إن كنت أهلا لهذا الجذب، يجتبيك إن كنت أهلا لهذا الاجتباء، فيجري الخير على يدك. إذن ليس عليك أنت إلا أن تعد نفسك لذلك، وأن تهيئ نفسك لذلك، وأن تفرغ قلبك لهذا الخير الذي إذا نزل فيه وجده قابلا للخير. وهكذا حين أراد الله أن يعمر هذا البلد أجرى الخير على يد خليله إبراهيم وأم ولد إبراهيم سارة وولده الصغير الرضيع إسماعيل. قصة نشأة مكة كانت على يد هؤلاء المحبوبين عند الله المقربين إلى الله. كيف تم ذلك؟ كيف تم ذلك؟ سيدنا إبراهيم الذي اصطفاه الله واختاره ليكون خليل الرحمن وهو أبو الضيفان وصبر لتعذيب النيران فابتلاه ربه خليله فأتم الابتلاء كله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لا بد من الابتلاء والاختبار، لا بد من تصفية، لا بد من التصفية، أن تمر من مرحلة الابتلاء والتصفية لتتأهل لهذا الأمر العظيم. هذا أمر عظيم لا يناله كل الناس، وإنما يناله المصطفون الأخيار. قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين. فالقضية ليست قضية وراثة، وإنما القضية قضية ابتلاء واختبار، ثم يأتي من بعد الاختبار والابتلاء التمكن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعد الاختبار والامتحان قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لما دعا قومه إلى التوحيد فأبى قومه عليه وقرروا أن يعذبوه بالنار فألقوه في النار فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. بعد أن خرج من نارهم منتصرا قرر أن يهاجر البلد الذي استعصى عليه قومه فيها لينطلق إلى الله فيهديه ربه إلى البلد الذي أحبه له مولاه لينشئ فيه عقيدة التوحيد ولتظل عقيدة التوحيد قائمة إلى يوم الدين. فهاجر مفوضا أمره إلى الله لا يدري أين يتجه، ولكنه فوض أمره إلى ربه ليوجهه. وحين تفوض أمرك إلى مولاك ليوجهك وتسلم قيادتك إلى خالقك ليأخذ بيدك لن يضيعك الله أبدا، إنه سيهديك هداية خاصة لا تعرفها أنت في مبادئ الأمر ولا يعرفها غيرك، وإنما الله هو الذي يعلم السر والنجوى. لما ضاق ببني إسرائيل المقام نظروا وراءهم فإذا بالعدو يحاصرهم، ونظروا أمامهم وإذا بالبحر يقف أمامهم، قالوا يا موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. بكل تأكيد ماذا قال المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله الكليم؟ ماذا قال؟ قال إن معي ربي سيهدين. هو يعلم إن معي ربي سيهدين. كيف هداه الله؟ هداه الله إلى سبيل عجيب. أوحى إليه أن يضرب البحر فضرب البحر فانفلق فكان كل فرقة كالطود العظيم. هكذا قال سيدنا إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فوجهه الله إلى هذا المكان الذي هو مكة، ومعه أم ولده هاجر وولده الصغير الذي ما زال في مرحلة الرضاع. فلما وصل إلى هذا المكان الذي كان خاليا من كل ساكن، خاليا من مقومات الحياة، ليس فيه ماء ولا غذاء، فيه الهواء فقط، والحياة لا يمكن أن تكون إلا بهذه العناصر الثلاثة: عنصر الغذاء، وعنصر الماء، وعنصر الهواء. إذا لا ماء هنا ولا طعام هنا، لكن خالق الطعام وخالق الماء ينشئهما متى شاء، لأن قدرته طليقة، يقول للشيء كن فيكون. إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ووصل إبراهيم إلى هذا المكان الخالي وليس معه إلا زاد قليل، طعام في جراب وماء في سقاء، فترك المرأة وحيدة مع ولدها الرضيع، ثم انقلب، كل ذلك بأمر الله، ثم انقلب عائدا إلى وطنه. فتبعته هاجر رضي الله عنها فقالت: إلى من تكلنا؟ أي إلى من تتركنا؟ فلم يجبها في المرة الأولى، ثم أعادت عليه فلم يجبها في المرة الثانية، ثم عادت عليه فلم يجبها، كلما أعادت عليه الكلام لا يجيب، حتى قالت له تلك الكلمة العجيبة المنبثقة من فؤادها الدالة على تفويض أمرها إلى ربها، والدالة على توكلها على خالقها وسيدها وبارئها. قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا الله. الله أمرك بهذا؟ إذا كان الأمر قد أتى من عند الله، إذا كان الأمر قد أتى من عند الله، إذن فلا نفكر في شيء آخر، لأن الله هو الذي يدبر لنا، ومن دبر له ربه عز وجل فلا يخاف ولا يحزن، فإنه في أمن الله وفي أمان الله. إذا دخلت في ضمان الله ودخلت في أمان الله لا تخف على نفسك، لأن الله تعالى قد وعد، ووعده لا يخلف. إذا لا يضيعنا الله، لا يضيعنا الله. فاذهب يا إبراهيم إلى حال سبيلك، فنحن هنا ننتظر رحمة أرحم الراحمين في هذا المكان القفري الذي ليس فيه طعام إلا طعام قليل تركه إبراهيم لها في ذلك الجراب، وليس فيه ماء إلا ماء قليل تركه إبراهيم لها في ذلك السقاء، لكن رب السقاء ورب الطعام قادر على أن ينشئ هناك من الطعام ومن الماء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا رضي الله عنها اطمأنت وعلمت أن الله جل جلاله لن يضيعها أبدا. كيف يضيعها وقد هاجرت إلى الله؟ كيف يضيع ابنها وقد حملته في سبيل الله؟ كيف يتركها سبحانه وتعالى وهي قد ودعت الدنيا كلها وأرادت الله والدار الآخرة؟ ومن أراد الله والدار الآخرة فإن الله جل جلاله يعطيه في الدنيا ما يحب، ثم ينقله في الآخرة إلى دار الجنان. ما الذي حدث بعد هذا؟ إبراهيم ودع أم ولده هاجر، وودع الصبي الصغير، ثم بعد أن أراد أن ينقلب توجه إلى الله بدعوات قائلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ودعهم بهذه الدعوات عندما لا تضيع عنده الأمانات، فبقيت المرأة مع طفلها الصغير، نفذ الطعام ونفذ الماء، فماذا بعد نفاذ الطعام وبعد نفاذ الماء؟ ما الذي حدث حتى تنطلق مكة المنطلق الأول وتنشأ نشأتها الأولى؟ هذا إن شاء الله تعالى سنؤجله إلى الدرس الآتي، مكتفين بهذا القدر، بهذا الذي سمعناه، سائلين من الله عز وجل أن يغفر لنا خطايانا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا للسداد والرشاد في كل ما نأتي ونذر، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.